لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا تكلمنا في المرتين السابقتين عما يتعلق بأحكام الصيام من حيث الفضل ومن حيث شروط وجوب الصيام وأركان الصيام، وتكلمنا على من يباح لهم الفطر أو يرخص لهم الفطر، ومن عليه القضاء، ومن عليه الكفارة، ومن عليه الفدية، وتكلمنا أيضا عن مباحات الصيام وأداب الصيام، ما يتعلق بالأدب في الصيام أو ما يباح للصائم. ونتكلم اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بشهر رمضان، ومنها قيام رمضان. القيام يعني من أي قيام الليل من الصلوات المستحبة على مدار العام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قيام الليل، وأما الأمة فيستحب لها القيام، وهذا على مدار العام. ولكن رمضان له فضل في القيام، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي على ترك الجماعة في التراويح، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم بقيام الليل من غير أن يعزم عليهم، أي يوجب ذلك عليهم، لم يكن يوجب ذلك عليهم، ولكن كان يبين لهم فضيلة القيام في شهر رمضان. فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من قام رمضان إيمانا منه بالتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة القيام، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني كل ما تقدم من الذنب يغفره الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني فيه فضيلة القيام في رمضان، وفيه فضيلة الشهر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضيلة الشهر وعلى فضيلة القيام والصيام في شهر رمضان. وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت الشهر، وقمت رمضان، وآتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. فهذا الرجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس يعني الفريضة وصام الشهر يعني الفريضة وقام رمضان وقام رمضان وهذا من الأمور المستحبة وآتى الزكاة التي هي فريضة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء، وهذا فيه فضل القيام في رمضان. ولا شك أن أفضل ليلة في هذا القيام هي ليلة القدر، لأن لها أجر مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، فليلة القدر خير من ألف شهر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالعمل في ليلة القدر أفضل من العمل في أكثر من 83 سنة، وهذا يدل على فضل هذه الليلة وفضل هذه الأمة أيضا، أن الله سبحانه وتعالى حباها بهذا الشرف لأن ضاعف لها الأعمال بهذه المضاعفة، أن تكون ليلة واحدة في السنة تساوي أكثر من 83 سنة من العمل. فليلة القدر أيضا هي ليلة تتنقل في العشر الأواخر على الصحيح، وذكر فيها أنها ليلة 27 من شهر رمضان، وهذا يعني فيه روايات في ذلك، ولكن هي لاختلاف الروايات فيها ذكر العلماء أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وهي على الأرجح في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشمر لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحيي الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوقظ أهله وكان يحيي الليل وكان يشمر لهذه الليالي يعني يستعد لها استعداد وربما يحيي الليل كله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وشد المئزر، وهذا الكناية عن اعتزاله للنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله وكان يوقظ أهله يعني لصلاة الليل. وقد يقول قائل وهل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوقظ أهله إلا في العشر الأواخر؟ كان يوقظ أهله في كل ليلة من ليالي السنة، لكن يختلف العشر الأواخر عن غيرها من الليالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غير ليالي العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في الوتر، يعني إذا أراد أن يوتر أيقظ أهله، وأما في العشر الأواخر فكان يوقظ أهله من أول الليل حتى لا تفوتهم هذه الفضيلة. وهذا فيه أكثر من أمر، أهمها يعني العناية بالأسرة، أي كيف يعتني المسلم بأسرته ويدلهم على الخير ويحثهم عليه ويعينهم على فعل الخير، وفيه تحمل المسؤولية برعاية من يعول وبالإحسان إليهم وهدايتهم إلى أرشد الطرق وإلى أفضل المسالك، فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فهذا فيه العناية بالأسرة وفيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر الأواخر، وبلا شك أنه اهتمام يختلف عن الاهتمام في بقية السنة، ولعل ذلك لأنه كان يلتمس ليلة القدر في هذه الليالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، فأخبر أنها في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على اعتكاف العشر الأواخر يلتمس فيها ليلة القدر. أما مشروعية الجماعة في القيام في رمضان فهذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فتشرع الجماعة في قيام رمضان، بل هي أفضل من الانفراد لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه وبيانه لفضلها بقوله كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة، فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان في حياته صلى الله عليه وسلم قام بهم يعني ثلاثة أيام في شهر رمضان، جمعهم وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني لما كانت السادسة كان في السابعة صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلما كانت السادسة لم يصلي بهم، فلما كانت الخامسة قام بهم صلى الله عليه وسلم حتى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا أي صليت بنا بقية الليل، فقال إن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أي قيام ليلة كاملة، فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. يعني لما كانت السابعة بقي سبعة أيام من رمضان صلى بهم، لما كانت السادسة لم يصلي بهم، لما كانت الخامسة يعني صلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الرابعة لم يصلي بهم، فلما كانت الثالثة صلى بهم. يعني أخذ يصلي بهم يوم ويوم لا يواظب على ذلك، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان حكم آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من المداومة على الصلاة بهم في صلاة الليل أن تفرض عليهم، أن تفرض عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزال ما كنا نخشى منه من فرضية صلاة الليل، فعلها عمر رضي الله عنه وجمع الناس على إمامة أبي ابن كعب رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بالصلاة بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان فيعجزوا عنها، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وقد زالت الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم. وفعلها عمر، وهي يعني المداومة عليها سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثم الذين يتحدثون عن أنها من البدع الحسنة فهي من السنة وليست من البدع، ليست من البدع الحسنة، حتى وإن قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فهو أراد بها يعني شيء لم يكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه ولم يداوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فتكون من حيث البدعة اللغوية وليست البدعة الشرعية. والصلاة هنا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة أيام يجمع بهم في صلاة القيام في قيام رمضان، لكن ترك ذلك خشية أن تفرض عليه. والعلماء يقولون في حد البدعة، في الكلام على البدعة، إذا وجد الداعي وامتنع المانع ولم يقع الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم فإيقاعه بعده يكون من البدعة. إذا وجد الداعي، يعني الداعي إلى هذا العمل، وامتنع المانع، لم يكن مانع من فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فيكون فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. لكن إذا لم يكن هناك داع لفعله، أو أنه لم يكن هناك داع لفعله، أو كان هناك مانع من فعله، فحدوثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون من قبيل البدع. ولذلك الصلاة الاجتماع لقيام الليل في رمضان ليس من قبيل البدع، ولا يقال بدع حسن وبدع قبيح، البدع كلها قبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكل البدع وكل من صيغ العموم هي من الضلالات. فالقيام الليل هو من السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو أيضا سنة الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، ولأنه كان هناك داع لفعله وهو التعبد، لكن كان هناك مانع من فعله وهو خشية أن تفرض، فلما زال المانع فعله عمر رضي الله عنه. أما لما لم يكن في عهد أبي بكر وصدر خلافة عمر، لأنه كان هناك أمور كبيرة انشغل بها أبو بكر رضي الله عنه، من قتال أهل الردة ومن قتال منيع الزكاة ومن توطيد دعائم الأمة وتسيير جيش أسامة إلى الروم وغير ذلك من أشياء كبيرة. وعمر أبو بكر يعني كانت خلافته سنتين فقط، ثم لما جاء عمر رضي الله عنه بدأ يرتب الدولة ويضع لها النظم، ثم بعد ذلك يعني فعل هذا، وهو جمعه للناس على إمامة أبي بن كعب رضي الله عنه. وذلك أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد الناس متفرقين يشوش بعضهم على بعض في صلاة الليل، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، فجمعهم على إمامة أبي ابن كعب. ويشرع للنساء حضور صلاة القيام أي قيام الليل، كما في حديث أبي ذر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع نساءه وأهله والناس وصلى بهم صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز أن يجعل لهن إمام خاص غير إمام الرجال، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة. فعن عرفجة الثقفي قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام رمضان ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما، فقال فكنت أنا إمام النساء، قال فكنت أنا إمام النساء، يعني في عهد علي رضي الله عنه. فيجوز هذا إذا كان المسجد كبير جدا ولا يشوش بعضهم على بعض، ويمكن أن يتنحى إمام النساء في جانب وإمام الرجال في جانب وليس هناك ثم التشويش، فيجوز، وإلا فيكون الإمام واحد للرجال والنساء. أما عدد ركعات القيام، فالقيام من النوافل المطلقة، يعني من النوافل المطلقة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، على 11 ركعة. والإنسان إذا صلى 11 ركعة وأتقنها وخشع فيها وأطال في قيامها وركوعها وسجودها يكون ربما خير من كثرة عدد الركعات. لكن إذا زاد في الركعات فلا بأس، إذا زاد في الركعات فلا بأس، والأولى التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فركعات القيام 11 ركعة، والأفضل ألا يزيد عنها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يزد عنها حتى فارق الحياة. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاته في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. يعني قد يكون الظاهر هنا أن يصلي أربعا متصلين، وهذا غير الحقيقة، فإنه كان يصلي الليل مثنى مثنى، صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فكان يصلي أربعا مثنى مثنى ثم يستريح، ثم يصلي أربعا مثنى مثنى ثم يستريح ثم يصلي الوتر، وكان يوتر بثلاث، صلى الله عليه وسلم في هذا إذا صلى أربعا ثم أربعا فكان يوتر بثلاث، وإلا فهو الوتر عنده كان مختلف صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يوتر بواحدة ويوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع ويوتر بتسع، وإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع فكان يجلس في آخرها، يجلس في آخرها، أما إذا أوتر بتسع فكان يوتر، كان يجلس في الثامنة وفي التاسعة، كان يجلس التشهد في الثامنة وفي التاسعة، هذا إذا أوتر بتسع، أما إذا أوتر بسبع أو بخمس أو بثلاث فهو يجلس في آخرها جلسة واحدة للتشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي كما ذكرنا 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث، وله أن ينقص منها حتى لو اقتصر على ركعة الوتر فقط بدليل فعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. أما الفعل فقد سئلت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر، قالت: كان بأربع وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة، صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بأربع وثلاث، يعني يصلي أربع ركعات ويوتر بثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أربع وثلاث، ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة، صلى الله عليه وسلم. وثلاث عشرة ركعة هذه لأنه كان ربما يصلي سنة العشاء البعدية ركعتين، ثم يصلي القيام بأحد عشر ركعة فتكون ثلاث عشر ركعة، وأحيانا كان يصلي ركعتين بعد الوتر، يصلي ركعتين بعد الوتر، فإذا كان الجمع هذا فيكون خمس عشرة ركعة، وإذا ترك إحداهما الركعتين التي بعد الوتر أو التي قبل القيام فيكون صلى ثلاث عشر ركعة، ولو ترك هذه وذاك يكون أحد عشر ركعة، يعني بحسب الحساب. إذا حسبنا ركعتي العشاء البعدية، سنة العشاء البعدية، وحسبنا ركعتين كان يصليهما بعد الوتر، يبقى الإجمالي خمس عشرة ركعة. طب لو طرحنا سنة العشاء البعدية يبقى ثلاث عشرة ركعة، لو طرحنا سنة العشاء البعدية والركعتين بعد الوتر يبقى أحد عشرة ركعة. هذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، يعني آكد على من السنن الآكدة على الإنسان. طبعا الوتر في الوتر حق هنا قد يذهب البعض إلى وجوب صلاة الوتر، لكن الحديث التي تحدثت عن أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا 5 صلوات في اليوم والليلة يدل على أنه ليس ثمة صلاة واجبة بعد الصلوات 5، ويكون هذا صلاة الوتر هذه من الصلوات المؤكدة، أي مؤكد استحبابها، والتي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك ركعة الفجر أي التي قبل صلاة الصبح، وسنة الوتر لم يكن يتركها سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وسلم، إنما كان يواظب عليها لأهميتها وفضلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر 5، ومن شاء فليوتر 3، ومن شاء فليوتر 1. يبقى أقل الوتر 1، يعني يحافظ عليها الإنسان حتى لو لم يصلي شيئا من الليل ألا يترك الوتر، وحتى لو بركعة 1. وأما القراءة في القيام، القراءة في قيام الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا في القراءة، في قراءة الصلاة في الليل لم يجعل لها حدا، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، يعني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدا لا يتعداه الإنسان أو لا يقل عنه في صلاة الليل، بل كانت قراءته فيها تختلف قصرا وطولا صلى الله عليه وسلم، فكان تارة يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل، وهي 20 آية، وتارة قدر 50 آية، وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين. فهذا يعني من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، يعني في القيام كله 100 آية لم يكتب من الغافلين. وقرأ صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو مريض 7 طوال، يعني هو كان مريضا صلى الله عليه وسلم، فصلى بالليل فقرأ في القيام 7 طوال، قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة في وهو مريض صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قصة صلاة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما صلى وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان يقرأها مترسلا متمهلا صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت بأصح إسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، فقد كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين حتى كان الذي خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. وصح عن عمر أيضا أنه دعا القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، والوسط 25 آية، والبطيء 20 آية، يعني في القيام. وهذا كله يعني على سبيل يعني التخفيف على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، إن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولكن هذا الأمر ليس فيه حد، قد نجتمع نحن أهل المسجد على أن نصلي بجزء، نصلي بنصف جزء، نصلي بكذا ونتفق على هذا، هذا جائز ليس فيه شيء، نحن نطول نحن لا نطول حسب احتمال الناس الموجودين في الصلاة، وحتى نعين الناس على أن يأتوا إلى صلاة الليل، يعني لا نكون في حي من الأحياء أو في سوق من الأسواق والناس تحتاج إلى صلاة خفيفة لكي تعود إلى أعمالها، أو أن الناس كبار السن، أو أن الناس غير معتادين للقيام، فإذا طولنا لم يأتوا إلى المسجد ولم يصلوا أصلا في بيوتهم لكثرة الملاهي من وجود التلفزيون والبرامج وغيرها، فنعينهم على ذلك، نخفف الصلاة حتى نجمع الناس ويصلون ويأخذون الأجر، ونكون ممن أعنهم على الشياطين. وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا صلى إماما فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: إذا قام أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير، وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. أما وقت القيام، وقت صلاة القيام، فوقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. والصلاة في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة، وبين الصلاة آخر الليل منفردا، فالصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه يحسب له قيام ليلة كاملة. وعلى ذلك جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه، فقال عبد الرحمن ابن عبيد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، يعني الجماعة، فقال: والله إني لا أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ومن السنة أن يقرأ في الركعة الأولى من ثلاث الوتر: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، يضيف لها أحيانا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يعني في صلاة الوتر السنة أن يقرأ فيها بهذه القراءة، يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، يعني بعد الفاتحة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، يعني بعد الفاتحة، وفي الثالثة قل هو الله أحد بعد الفاتحة، ويضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء. أما دعاء القنوت يعني في رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في النصف الثاني من رمضان، وهذا ليس معناه أنه لا يشرع له القنوت في أول الشهر، لكن لا يداوم عليه في أول الشهر، وإنما يداوم في النصف الثاني من رمضان، فيقنط بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، ويقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يزيد عليه من الدعاء المشروع والطيب الصحيح. يعني الأصل كله في دعاء القنوت هو هذا الدعاء فقط، لكن إذا أراد أن يزيد فيزيد، لكن لا يطيل إطالة كبيرة، إن الركعة الصلاة دايما فيها تناسب بينها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع وخفف السجود. فصلاة ركعة الوتر بيقرأ فيها قل هو الله أحد، يعني تأخذ ثواني، وبعدين يدعو نص ساعة وساعة وساعة لربع، فليس هناك تناسب في هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر هذا الدعاء فقط. وثم قد يزيد بعض الأشياء التي يحتاجها فيدعو بدعاء، لكن يكون في تناسب مع الصلاة نفسها، لا تكون هناك إطالة مملة، خاصة إذا كان يطيل الإمام الصلاة ويجي في آخر ركعة بعد إنهاك الناس وتعبهم، وبعدين يجي يطيل الدعاء فيخرج الناس يعني عن الحضور وعن استحضار القلب مع هذا الدعاء. والدعاء قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعد الركوع، يعني القنوت قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعد يعني الركوع، يعني ممكن بعد ما يقرأ هيقرأ قل هو الله أحد أو قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يدعو قبل أن يركع، ثم يركع ويكمل صلاته، أو أنه يدعو بعد الرفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، ثم قال اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. فقد يكون الدعاء يعني دعاء القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. وكان ربما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بالدعاء على الكفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان. نثبت ذلك عن الأئمة في عهد عمر رضي الله عنه، فقد جاء في آخر حديث عبد الرحمن بن عبيد القرري المتقدم: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني في النصف الثاني: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم بعد ذلك يستغفر للمؤمنين. وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاري للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك الجد لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. هذه إضافات للدعاء، ودي تكون في العشر الأواخر، يعني بيزيد في النصف هيزيد الدعاء على الكفار، بعدين في العشر الأواخر يزيد: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ثم بعد ذلك يسجد. فواضح أن الأدعية مش طويلة، يعني الأدعية مش طويلة، يعني فيخشى من كثرة الأدعية أن يخرج الإنسان عن المأثور، أو يعتدي في الدعاء، أو يتكلم بكلام الناس في الصلاة، يكون من المبطلات. يعني أو ما يحدث إن الناس تبقى زي الكورال، الإمام يقول حاجة والناس ترد عليه اللي يصلوا خلفه، أو يقعد يحكي حكاية في الدعاء. فالدعاء في الصلاة يعني دعاء مسألة، الدعاء في الصلاة دعاء مسألة وليس دعاء ثناء، يعني يقعد اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت صاحب كل نعمة أنا كذا، هذا فيه ثناء على الله، ليس محله الصلاة، ليس محله الصلاة، إن هذا يطيل الصلاة. الإنسان يسأل مسألة أشياء محددة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط يدعو لقوم أو يدعو على قوم، كان يقنط يدعو لقوم أو يدعو على قوم فقط. يعني واضح ان هو الامور لها يعني حدود في الدعاء. ومن السنه ان يقول في اخر وتره قبل السلام او بعده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته ويرفع في الثالثة، يعني سبحان الملك القدوس. فهذا بعد الانتهاء من الوتر والتسليم منها يقول هذا. وله أن يصلي ركعتين بعد الوتر إن شاء لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. فهذا ما يتعلق ب يعني الصلاة أو صلاة القيام في رمضان، ركعتين اللي بعد الوتر السنة أن يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل يا أيها الكافرون. هذا ما يتعلق بقيام رمضان. وأما الكلام على الاعتكاف فأصل الاعتكاف اللبث في أو المكوث، فالاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، اللبث في المسجد أو المكوث في المسجد بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين المعتكفين في المسجد والركع السجود. وده يبين، الآية تبين وظائف المسجد الحرام، المسجد فيه طواف في صلاة وفيه اعتكاف، وفيه اعتكاف طبعا زيادة على ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب الذي بال في المسجد إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. دي وظيفة المسجد، إنها المساجد بنيت لذكر الله وبنيت للصلاة وبنيت لقراءة القرآن. فمن ناحية لابد من إعمار المساجد بهذه الوظائف، لازم نعمل المساجد بهذه الوظائف. وحنلاقي في الوظيفة الرابعة اللي هي ذكرت ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون في المساجد، وهذا يدل على أن الاعتكاف يكون في المساجد، وهذه من وظائف المسجد. فلا بد من إعمار المسجد بإحياء هذه الوظائف، فيها قراءة القرآن، تعليم القرآن، تعلمه، ذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد بالتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك. أيضا الصلاة، عمارة المسجد بالصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فعمارة المسجد تكون أيضا بإقامة الصلاة فيها، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم كما ذكرنا الاعتكاف في المسجد، فالاعتكاف كما ذكرنا هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خيرا كان أم شرا. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني عاكفون عليها، حابسين أنفسكم عليها. والمقصود به هنا لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله عز وجل، لو اللبس في المسجد بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا النية دي هي اللي بتميز الأعمال، يعني هي بتميز العبادة عن العادة، هي تميز النافلة عن الفريضة، هي النية بتميز الأشياء، بحيث يعني الإنسان يتقرب بهذا العمل عن طريق النية، يتقرب بالعمل عن طريق النية. واستحضار النية هي قصد العمل، النية هي القصد، فقصدك هذا العمل قصد التقرب لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا استحضار النية. فالإنسان إذا لبث في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل فهذا يسمى اعتكافا. وأما مشروعية الاعتكاف فقد أجمع العلماء على أنه مشروع، على أنه مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو وإن كان قربا، إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا. يعني لم يرد حديث في فضل الاعتكاف، ما فيش حديث ورد في فضل الاعتكاف، لكن فضل الاعتكاف ثابت، ثابت من أكثر من وجه، ثابت في أكثر من وجه. الوجه الأول هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الاعتكاف منذ أن فرض الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام من كل شهر، واعتكف في السنة التي قبض فيها 20 يوما. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقام نوى الاعتكاف وشد خباءه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وجد أزواجه قد يعني بنينا خباءات حول خباء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهن فقال: آل بر تردن؟ ثم نقض خباءه صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف في هذه السنة، وقضاهن في العشر الأول من شوال. قضى هذا الاعتكاف في العشر الأول من شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه، يعني لا يتركه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف، والمواظبة هنا وعدم الترك تدل على أن هذا الأمر له فضل عند الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا قد أخفاه الله سبحانه وتعالى عنا فلم يذكر لنا كم أجر الاعتكاف وكم فضله، لكن هذا يظهر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكما ذكرنا الأمر الثاني التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل مثل فعله، هذا فيه أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو طول المكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان يكون في صلاة منتظر الصلاة، يكون في صلاة منتظر الصلاة، يعني إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فطول الوقت ده وهو في صلاة. الأمر الثاني أن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما لم يحدث، يعني تظل الملائكة تقول وهو في المسجد اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وذلك ما لم يحدث. وده يدل على انه طول ما هو في المسجد وهو في صلاة، طول ما هو في المسجد الملائكة تستغفر له وتدعو له. الأمر الرابع وهو الانقطاع عن الدنيا، الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة. يعني الإنسان بيقطع اتصاله عن الدنيا ويترك الأولاد ويترك الزوجة ويترك العمل ويترك التجارة ويترك الديار وكذا، ويهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، فهي بمثابة الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجلس في المسجد يتعبد ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويصلي كذا، فيجعل يومه كله لله سبحانه وتعالى. يعني لكن هو في الأيام العادية يومه في جزء للعمل وفي جزء للأولاد وفي جزء للزوجة وفي جزء كبير للنوم وكذا، لكن إذا كان في المسجد هيقلل ساعات النوم، ليس هناك أولاد، ليس هناك زوجة، ليس هناك تجارة منشغل بها، ليس هناك عمل، فهذا بلا شك فيه فضل كبير وأجر عظيم جدا يكتب له. وعشان نقول مش معنى أنه هو ما وردش حديث في فضل الاعتكاف أن الاعتكاف ما يكونش فيه، فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، يعني هذا كفأ في الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، ويكفينا نحن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقسام الاعتكاف، الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب. فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان لما تقدم. والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، يعني ما فيش اعتكاف واجب ربنا سبحانه وتعالى أوجبه علينا، لكن الإنسان هو الذي يوجب على نفسه الاعتكاف بالنذر، إذا نذر أن يعتكف فمن نذر لابد أن يوفي بنذره، من نذر فلابد أن يوفي بنذره. فالاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه، إما بالنذر المطلق مثل أن يقول لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق فقوله إن شفى الله مريضي لأعتكفن كذا. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. الاعتكاف الأصل أنه مسنون مشروع، وكما ذكرنا أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وكذلك أجمعوا على أنه ليس بواجب، على أن الاعتكاف ليس بواجب، لكن إذا أوجب على نفسه بالنذر يجب عليه أن يوفي بنذره. وإذا نذر أن يعتكف في البيت الحرام فلابد أن يعتكف في البيت الحرام، لابد أن يعتكف في البيت الحرام. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يمكن أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، أو في المسجد الحرام. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يمكنه أن يعتكف في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، يعني ممكن يعتكف في أي مسجد من الثلاثة، لأن نقول المسجد الحرام ما فيش مقابل له لأن الصلاة فيه 100,000، فإذا نذر أن يعتكف في البيت الحرام لابد أن يعتكف في البيت الحرام. لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي الصلاة فيه 1,000 وفي المسجد الحرام 100,000، يبقى ممكن يعتكف في المسجد النبوي أو يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل، لأنه أفضل، يعني هنتقل إلى الأفضل. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يمكنه أن يعتكف في المسجد النبوي أو يعتكف في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، فإذا اعتكف في المسجد النبوي 1,000، إذا اعتكف في المسجد الحرام 100,000، وهذا أفضل، وهذا أفضل. لكن إذا نذر أن يعتكف في أي مسجد آخر فيجزئ أن يعتكف في أي مسجد، يجزئ أن يعتكف في أي مسجد. يعني لو واحد نذر أن يعتكف في مسجد المدينة المنورة هنا يجزئ أن يعتكف في أي مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة والصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ثم المساجد بعد ذلك سواء، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. يبقى المساجد كلها ملهاش فضل عليه على بعضها. إذا نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة ممكن إيه يعتكف في أي مسجد من هذه المساجد. زمانه، زمان الاعتكاف، الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره. والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف، طال الوقت أم قصر، ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه ثم عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف. عن يعلى بن أمية قال إني لأمكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف. وقال عطاء هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. يعني لابد يكون في نية التعبد، يعني مع المكث في المسجد لابد يكون صاحبها نية التعبد، وإلا فلم يكن اعتكافا. وده كله في ما يؤجر عليه الإنسان، ما يؤجر عليه الإنسان من الاعتكاف. لكن الاعتكاف اللي هو اعتكاف السنة فده في العشر الأواخر من إيه؟ في العشر الأواخر من رمضان، هذا هو اعتكاف السنة. لكن هو يتحدث عن أي لبس في المسجد، هذا يسمى إيه؟ اعتكاف مع نية التعبد ولو ساعة. يعني لو دخل ساعة يمكث في المسجد بنية التعبد أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو صلاة ركعات أو غير ذلك فيكون هذا اعتكافا، لكن ليس هو الاعتكاف المسنون الذي اعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الاعتكاف المسنون يكون في العشر الأواخر من رمضان. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء قبل قضاء المدة التي نواها. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب. قالت عائشة فلما رأيت ذلك أمرت ببنائه فضرب، وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ قال بر تردن؟ قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته، يعني بعد نية الاعتكاف. وهذا منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه. وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء، واختلفوا فيما لو أذن لها هل له منعها بعد ذلك. فعند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من الاعتكاف التطوع، وإخراجها من اعتكاف التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين حكما، وهو جواز قطع النافلة. يعني الإنسان إذا كان يتنفل يجوز له أن يقطع النافلة، وده وارد في الصيام. مثلا الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأتي إلى أهل هل عندكم طعام فيقولون لا فيقول إني إذن صائم، ويجوز له أن يقطع الصيام. يعني المتنفل كذا، المعتكف المتنفل يجوز له أن يقطع اعتكافه ولا إثم عليه، وده بخلاف عبادة الحج. عبادة الحج إذا شرع فيها الإنسان تطوعا أو وجوبا لا يجوز له أن يقطعها، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد أن يتم العبادة التي شرع فيها اللي هي عبادة العمرة أو عبادة الحج، ما ينفعش يقطع هذه العبادة إلا إذا أحصر ويكون عليه هدي إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، فده في عبادة الحج. أما في بقية العبادات في النافلة فيجوز له أن يقطعها، يجوز له أن يقطعها. وده ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر نساءه بنقض أبنيتهن يعني الخباءات وقطع الاعتكاف. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل إلى معتكفه، أولا الاعتكاف يبدأ بالليلة، يبدأ بالليلة، ولذلك ينبغي أن يدخل إلى معتكفه قبل الغروب، يدخل إلى معتكفه قبل الغروب. أما دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، صلى الفجر ثم دخل إلى خبائه وليس إلى المعتكف، لأنه كان بعد الغروب النبي صلى الله عليه وسلم يفطر مثلا ثم يصلي العشاء ثم يصلي القيام، وكان يصلي القيام إلى آخر الليل، آخر الليل، ثم يصلي الفجر ثم يدخل إلى خبائه. لكن هو متى دخل الاعتكاف؟ قبل الغروب، قبل المغرب دخل، ثم يعني كان طول الليل في عبادة وبعدين يصلي الفجر ويدخل إلى خبائه بعد الفجر، وليس أنه يبدأ اعتكافه بعد الإيه؟ بعد الفجر، لما يدخل الاعتكاف قبل المغرب. شروطه يعني شروط الاعتكاف، أولا الشروط في المعتكف، المعتكف أن يكون مسلما، أن يكون مسلما مميزا، أن يكون مسلما مميزا، يعني يكون يعني عنده 7 سنوات على الأقل، أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، طاهرا من الجنابة والحيض والنفاس، وذلك لأنه لا يحل لهؤلاء المكث في المسجد، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا يجوز للحائض ولا النفساء المكث في المسجد، فلا يصح يعني الاعتكاف من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء. لكن إن احتلم أثناء الاعتكاف يخرج إلى مغتسل يغتسل ويعود إلى الاعتكاف، لا يقطع هذا الاعتكاف، هذا لا يقطع الاعتكاف. لكن الحائض والنفساء لا يحل لها المكث في المسجد، وإذا حاضت ينبغي أن تترك المسجد وينقطع اعتكافها. أركان الاعتكاف: المكث في المسجد والنية، المكث في المسجد والنية، وهي نية التعبد لله سبحانه وتعالى. فحقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. أما وجوب النية فلقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية نيتين، النية نيتين، نية الإخلاص والنية المميزة للعمل. نية الإخلاص اللي هو دليلها ده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللي هو أن نقصد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وحده لا شريك له. والنية الأخرى هي النية المميزة للعمل، احنا نقصد بالمكث في المسجد التعبد لله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ودي اللي هي النية المميزة للعمل، النية المميزة للعمل، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما أن المسجد لا بد منه فلقول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني ما ينفعش واحد يعتكف في بيتهم مثلا، لأن الآية وردت أن الاعتكاف يكون في المساجد، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد واعتكف الصحابة رضي الله عنهم في المسجد. ووجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان الاعتكاف إنما يكون في المساجد. المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف، اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به. وذهب مالك والشافعي وداود يعني الظاهري إلى أنه يصح في كل مسجد لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. وقالت الشافعية الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلواته أكثر ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته، يعني يكون صلى فيه الصلوات الخمس وصلى فيه الجمعة حتى لا يحتاج أن يخرج للجماعة ويخرج للجمعة من معتكفه، فيكون المسجد تقام فيه الصلاة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد، يعني حدود هذا أن المسجد وما يعلوه تابع للمسجد، المسجد وما يعلوه تابع للإيه؟ للمسجد، يبقى لو صعد على سطح المسجد يبقى هو ما زال في المسجد. وصحن المسجد من المسجد، صحن المسجد من المسجد، فهذا يجوز أن الإنسان يعني يكون في صحن المسجد. والمئذنة إذا كان لها باب من المسجد فهي أيضا من الإيه؟ من المسجد. فيجوز أن يصعد للأذان في المئذنة أو أن يخرج إلى صحن المسجد أو يعلو فوق المسجد. وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ولا خلاف في جواز بيعه، وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد النبوي. يعني إذا خصصت المرأة مكان في بيتها على أنه مسجد وحجرته وجعلته مكان مسجد لها فهذا لا يصح فيه الاعتكاف، لأن هذا يصح بيعه ويصح بقاء الحائض والنفساء فيه وغير ذلك، فهذا لا يسمى مسجد. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفنا اعتكفنا في المسجد مع أن الحجرات كانت ملاصقة لسور المسجد، يعني الحجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة لسور المسجد مع ذلك اعتكفنا في المسجد، وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها. صوم المعتكف، يعني هل يشترط الصيام للمعتكف أن يكون صائما؟ لا يشترط أن يكون المعتكف صائما، ده بخلاف في العشر الأواخر، العشر الأواخر هو صائم، المعتكف هنا صائم لأنه في رمضان، لكن نتكلم على عموم الاعتكاف فلا يشترط له الصيام، فإن صام فحسن وإن لم يصم فلا شيء عليه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك، ففي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ إنه لا يصح في الليل، إنه نذر أن يعتكف ليلة، نذر أن يعتكف فيه ليلة، والليلة ليست محل للصيام. وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهل اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز قال ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها، فقال الزهري لا اعتكاف إلا، وقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم،

يباح للمعتكف؟ يباح للمعتكف خروجه من معتكفه لتوديع أهله، يعني إذا جاءت زوجته تزوره في المسجد يجوز له أن يخرج معها ليقلبها إلى بيتها، يعني يوصلها إلى البيت. وذلك لحديث صفية رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، قالت فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني يعني يردني إلى بيتي، وكان مسكنه في دار أسامة ابن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا قال شرا، رواه البخاري ومسلم. فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوصلها إلى البيت، كان معتكفا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، أنه خشي أن هؤلاء يضمان شرا فيهلكان، فأنقذهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يبعد التهمة عن نفسه، فمن وضع نفسه في مقام التهمة فاتهم فلا يلومن إلا نفسه. فدائما إذا كان يرى نفسه محل شبهة أو محل تهمة أن يدفعها عن نفسه وأن يبين للناس، وأن يبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر قال إنها صفية، يعني زوجته، فحتى يبعد التهمة، يعلمنا يعني نحن نبعد التهمة عن أنفسنا، وكذلك يحفظ هؤلاء من الهلكة. الأمر الثاني، يجوز ترجيل شعره، يعني أنه يسرح شعره، وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن، ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. حجرة عائشة رضي الله عنها كان بابها إلى المسجد مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى حجرتها فتغسل رأسه وترجل شعره صلى الله عليه وآله وسلم. الخروج للحاجة التي لا بد منها، الخروج للحاجة التي لا بد منها، يعني إنسان أجنب في المسجد يجوز أن يخرج ليغتسل، طبعا لأن دورات المياه دي خارج المسجد، يعني ليست من المسجد، إن المسجد لا يصح فيه قضاء الحاجة، وبالتالي فهي حكمها أنها إيه؟ إن دورات المياه دي خارج المسجد، فهو يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته، ويجوز له أن يخرج ليغتسل، هذا كله جائز. الخروج للحاجة التي لا بد منها، قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه ولا يصح في الإيه؟ في المسجد، ولا يمكن فعله في المسجد. وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه، يعني إذا كانش حد يجيب له أكل ما عندوش حد يجيب له الأكل ممكن يخرج يجيب الأكل بتاعه يعني. وإن بغته القيء، ذراعه القيء يعني، فله أن يخرج للقيء خارج المسجد، وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل، يعني ما لم يطل هذا القطع. ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة. ما يبطل الاعتكاف؟ يبطل الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل، فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه، الردة يعني الكفر بعد الإسلام، لمنافاتها للعبادة ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ذهاب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس لفوات شرط التمييز والطهارة من الحيض والنفاس. الوطء يعني الجماع لقول الله تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا فيه تحريم الوطء وأن هذا يقطع الاعتكاف. قضاء الاعتكاف يعني إذا كان شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب قضاءه وقيل يجب. قال الترمذي واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. فقال مالك إذا انقضى اعتكافه وجب عليه القضاء واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال. وقال الشافعي لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أو جبع على النفس وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه. يعني هو إذا كان الاعتكاف مستحب فليس عليه القضاء لكن يستحب له أن يقضي حتى يكون مداوما على العمل. أما إذا كان نذرا فقطعه فيجب عليه القضاء. المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة. روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء اسطوانة الماء التوبة. وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. قطعة حصير معمولة زي الباب كده. هذا آخر يعني ما يتعلق بالاعتكاف ويعني أتوقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.